حصريا على موقع djkimo.com. حريقة برودكشن. أنا ثابت على الساحة ومش مديلكم ساحة، أنا في مجالي كالساحة بفضي كل اللي عليه، واحد بس وما فيش غيري، وكل دول جماهيري، ورب الكون أنا كبيري، ماليش كبير تاني فيه. سلام رجع يا حمص واللهم لا حسد، انا ثابت زي الاسد، بشغل يابا كل البلد وما فيش ولا حاجة شغلاني، نسخة واحدة وما فيش مني، ما بتكررش أنا تاني، هتيجي عليا هتعاني من غير ما اتحرك في مكاني. لما جيت غيرت القضيه حصريا على موقع DJ